لكن تقديم العبادة قبل شرط الوجود، قبل شرط الوجود يجوز ولا لا؟ يجوز. مثل يشترط لصحة الصلاة الوضوء، إذن لا يجب الوضوء إلا عند إرادة الصلاة. فلو قدم الوضوء قبل أن يريد الصلاة يصح ولا ما يصح؟ يصح. والسبب لأنه قدمه قبل شرط الوضوء بعد وجود السبب وهو الحدث. سبب وجود الوضوء الحدث هو أحدث الآن، أحدث الآن الضحى يتوضأ للظهر، يقول ما في مانع، لأن هذا تقديم للشيء على شرط وجوده لا على سبب وجوده.